وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Thank you.

Mm-hmm.